يقول: العامل الذي جاء إلى هذه البلاد بعيدا عن بلده وله أولاد هناك وهم أشد حاجة ممن ها هنا، هل الأفضل أن يذبح أضحيته ها هنا أم يرسل لهم ليضحوا عنه هناك؟ وأنتم تعلمون وفقكم الله شدة الحاجة في بعض بلاد المسلمين. الذي أرى في هذا الحال أن يضحي هنا وهناك، فإن لم يتمكن فليضحي هناك لأجل أن يتمتع أهل بيته بالأضحية في هذه الأيام المباركة. نعم.